بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وما لم يكن فهو كالنص، كأنه قاس القياس المنصوص على علته على النص. الأصل عندنا النص، والفرع القياس، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما منصوص عليه. النص في كل، يعني اللفظ، النطق، نطق الشارع، هذا ينسخ غيره ويكون هو منسوخ أيضا بغيره. أما وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. على اختلاف مراتبه، ما المقصود باختلاف مراتبه؟ العلة المستنبطة قد تكون ظاهرة واضحة لكنها مستنبطة، فهناك قياس جلي وهناك قياس خفي. القياس الجلي أو القطعي كما يسميه بعضهم هو ما كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، هو ما كان الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له، مثل تحريم التأفيف فلا تقل لهما أف. قاس العلماء على ذلك الضرب والشتم والسب والقتل، قالوا كما أنه لا يجوز التضايق من الوالدين فمن باب أولى أنه لا يجوز شتمهما وسبهما وقتلهما وغير ذلك. لماذا؟ لأن التأفيف أذى، لا شك فيه أذى لهما، أما الضرب والشتم والسب فهو أذى وزيادة، فيكون الفارع أولى بالحكم من الأصل. كذلك إذا كان مساويا له نفس الحكم لعدم الفارق، مثل قياس إحراق مال اليتيم على أكله، حرم الله سبحانه وتعالى أكل مال اليتيم، فجاء شخص ما أكله ولكنه أحرقه، هذا نفس الحكم، هذا يسمى قياس قطعي، قياس جلي واضح العلة فيه. هذه المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية فهي القياس الخفي، وهي أن تكون العلة في الفرع خفية، ليس الحكم في الفرع أولى منه في الأصل ولا مساوي له ولكنه أدنى، مثل بقية الأقياس كلها، قياس الأرز والذرة والخضروات والفواكه على البر في تحريم الربا، هذا كله قياس خفي. هنا يقول المصنف: إذا كانت العلة مستنبطة مجتهد فيها غير منصوص عليها، فإن ما ثبت بالقياس لا ينسخ غيره ولا يكون هو منسوخا على اختلاف مراتبه، سواء كان جليا أو خفيا، هذا المقصود. نعم. وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. نعم، هذه طائفة قالت: ينبغي أن نعمل بقاعدة عامة، وهي أنه كل شيء يخصص العام فإنه ينسخ النص، لا فرق بينهما. هنا قاسوا النسخ على التخصيص، دليلهم قياس القياس وهو قياس النسخ على التخصيص. الجامع بينهما أن كل منهما يخص الألفاظ وتخصيص بعض الأفراد وتخصيص بعض الأزمان، فالنسخ تخصيص في الأزمان والتخصيص تخصيص للأعيان، يعني يقولون لا فرق بينهم. هذه طبعا شذت هذه الفرقة وكلامه غير صحيح. والجواب عن ذلك وهو منقوض بدليل العقل. وهو منقوض يعني هذا القول من هذه الطائفة منقوض يعني ورد نقضه يعني فيه ما ينقضه وما يبين بطلانه. وهو قال وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد. نعم يقول بدليل العقل. العقل يخصص أجمعتم معنا على أن العقل يخصص ولا ينسخ ولا ينسخ، هذا مجمع عليه بيننا وبينكم، فلماذا شديتم وقلتم هذه القاعدة العامة مع أن العقل يخصص ولا ينسخ؟ كذلك خبر الواحد يخصص ولا ينسخ على رأي كثير من العلماء. أيضا قال العقل والإجماع كذلك، أجمعتم معنا على أن الإجماع لا ينسخ شيئا من النصوص ولا هو يكون منسوخا، لأن الإجماع ما ثبت إلا عن طريق الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا بعد انقطاع الوحي. فأنتم بكلامكم هذا تناقضتم، ليس كل ما يخصص به ينسخ، وإنما هو بالعكس، والعكس صحيح، كل ما ينسخ يخصص به لا شك هذا. نعم. وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد، فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ. نعم. فكيف يتساويان؟ نعم، هم الآن قاسوا النسخ يعني جميع الأدلة التي تخصص قالوا إنها تنسخ. قلنا هذا القياس فاسد، لأن هذا القياس مع الفارق أو أن العلة منقوضة، فأجمعتم معنا على أن الإجماع لا ينسخ شيئا من النصوص ولا يكون منسوخا، وأن العقل لا ينسخ شيئا من الشريعة ولا هو يعني يكون منسوخا، دليل العقل يعني، وخبر الواحد كذلك. فلماذا تقولون تلك القاعدة العامة مع أنكم ناقضتم أنفسكم في هذه الثلاثة الأدلة؟ هذا معنى النقض يعني. نعم. فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟ يعني كيف يتساويان؟ ما ينسخ وما يخصص لا يمكن. نعم. لا، هم عبروا بالأول وقالوا إن كل ما يخصص ينسخ. نقول ناقضتم أنفسكم أجمعتم معنا هناك بأن تلك الأدلة الثلاثة أنها لا تنسخ، فهذا تناقض في كلامكم، عممتم بعدما خصصتم. إذا عمم الإنسان الآن، إذا قلت فلان ناجح وفلان ناجح وفلان ناجح من الطلاب كلهم، ثم قلت فيما بعد كل الطلاب ناجحون، هذا تناقض مثلا. بالأول أفردتهم بالعدد، أو فلان ناجح وفلان ناجح وفلان، ثم قلت وفلان راسب وفلان راسب، ثم قلت فيما بعد كل الطلاب كذا راسبون أو كل الطلاب ناجحون، هذا تناقض، لا بد أن يدققوا فيما يقولون. نعم. والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع إبطال. الجواب الأول أنه تناقض، تناقضتم في كلامكم. الجواب الثاني أن قياسكم النسخ على التخصيص قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق. لماذا؟ قال لأن لوجود الفارق بينهما، لأن النسخ رفع لكل الحكم، أما التخصيص فهو تقرير وتثبيت لما سبق، لكن أخرج منه بعض الألفاظ بعض الأفراد، أخرج منه بعض الأفراد. ففرق بين الرفع والتقرير. التقرير مثل مثلا حرمت عليكم الميتة، جاء حديث آخر أخرج بعض الميتات من التحريم وأحلها، وحل لنا ميتتان ودمان. هنا أخرج السمك والجراد من هذه الميتات، فهنا لما أخرجها هو دليل على إثبات ما بقي، دليل على إثبات ما بقي بالمفهوم، يعني بمعنى كأنه قال بالأول حرمت عليكم الميتة، جميع الميتات، ميتة البقر وميتة الغنم وميتة الإبل وميتة الجراد وميتة السمك. فلما أخرج هذين الشيئين كأنه إثبات وتقرير للتحريم السابق لما بقى يعني. أما النسخ يختلف، النسخ هو رفع كليا للحكم السابق، ففرق بينهما. ولما وجد هذا الفرق فسد القياس، لأنه يسمى قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق فاسد. والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال. فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به، لأن التنبيه هنا سماها ابن قدامة تبع للغزالي تنبيه، وهو مفهوم الموافقة، يسميها الجمهور مفهوم موافقة، ويسميها الحنفي دلالة نص، ويسميه الشافعي قياسا جليا. فكل هذه تسميات لها معنى واحد، وهو مفهوم الموافقة، وهو ما كان ما وهو أن يعطى المسكوت عن حكما يوافق المنطق به، يوافق الحكم المنطق به نفيا أو إيجابا. هذا المفهوم الموافق، مثل ما مثلنا قياس الضرب والشتم على التأفيف بجامع الإذا في كله، فهذا يسمى مفهوم موافقة. طبعا هذا سمينا قياس جلي نحن، لكن هو مفهوم موافقة دلالة لفظ يعني، وبعضهم يسميه قياسا جليا ولا مشاحة في الاصطلاح، سيأتينا هذا. هنا يقول ينسخ غيره ويكون منسوخا، لماذا؟ قال والتنبيه والتنبيه ينسخ وينسخ به، لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه. نعم، هنا قياس، لاحظوا القياس ثبت به ثلاث أرباع الفقه ترى. لماذا؟ لأن هذا القياس يثبت القواعد الأصولية أيضا، فهذه القاعدة هنا والتي سبقت وما قلنا فيما سبق قاس التنبيه وهو مفهوم الموافقة على النص، يقول هو نص لا فرق بينه وبين النص، لأنه منطوق به وملفوظ به، فلا تقل له ما أف، هذا تنبيه للشخص، يعني لما ذكر هذا الشيء البسيط وهو التضايق والتضجر من الوالدين، هذا تنبيه لكل إنسان يعرفه من اللفظ ولو لم يطلب العلم، على أن الشتم والسب والقتل وغير ذلك حرام، فهذا مفهوم من اللفظ، لذلك ينسخ وينسخ به كالنص لا فرق بينهما، بل أحيانا يقول أولى، لأن أحيانا يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أحيانا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطق به، مثل المثال السابق أو تحريق مال اليتيم بدلا عن أكله. نعم. فهذا لماذا سمي تنبيها؟ لأنه نبه القارئ أو المستمع على أن هذا محرم وما هو أعلى منه، أو هذا حلال وما هو أقل منه، وهكذا. تنبيه مجرد إشارة إيماء إلى هذا. لذلك قالوا إن القرآن الكريم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها وبينها، لا أنه ذكرها بالتفريع والتجزئة، ولكنه ذكرها بالأصول والقواعد الكلية. فهذه قاعدة كلية، بمعنى أنه لا يجوز إيذاءهم بأي شكل من الأشكال. لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية. لذلك سماه الحنفية دلالة نص، وتسمية الحنفية أدق ترى، تسمية الحنفية أدق هنا، دلالة نص، ما سموه تنبيه ولا سموه موافقة ولا قياس جلية، لأن دلالة نص يعني بمعنى هذا النص وهذه اللفظة دلت على أحكام كثيرة لا تحصل. نعم. ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح. اي نعم، تبع الإمام، لأن الإمام الشافعي سماه في الرسالة قياسا جليا، وهذه سماه فقط تسمية، وإلا هو يقصد مفهوم الموافقة ويقصد دلالة النص، وهو نوعان، دلالة أولى، دلالة نص أولى ومفهوم موافقة أولى، ومفهوم موافقة مساوي كما قلنا فيما سبق. إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، أو الفرع أولى أو المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطق به، فهذا يسمى دلالة نص أولى أو مفهوم موافقة أولى، وإذا كان مساويا له فهو مساوي، أما إذا كان أدنى فينتقل إلى القياس، خلاص انتهت دلالة اللفظ. نعم. ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي. ما دام أنهم قالوا أنه قياس، قاسوه على القياس السابق الذي قلنا بأنه العلة المستنبطة، إذا كانت علته مستنبطة لا ينسخ شيئا من النصوص ولا يكون هو منسوخا بشيء من النصوص، قاسوه على ذلك وقالوا نمنع أن يكون التنبيه أو مفهوم الموافقة أو دلالة نص كما هي التسميات، نمنع أن يكون ناسخا أو منسوخا. وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب. وليس بصحيح يعني ما قاله بعض الشافعية. نعم. ولأنه يجري مجرى النطق في الدل. وليس بصحيح. ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب. ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا. نعم، قالوا ليس بصحيح كلام بعض الشافعية هؤلاء من أنه يمنع من أن التنبيه ينسخ غيره أو يكون منسوخ. لماذا؟ لأننا فهمناه من الخطاب، من الألفاظ، يعني خطابات الشارع، ولم نفهم حكم المسكوت عن طريق القياس. نعم. ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا. نعم، بمعنى أننا قسناه على المنطق به في دليلنا في هناك، سموه أنتم قياسا، سموه مفهوم مخالف موافقة، سموه تنبيها، سموه دلالة نص، كل هذه اصطلاحات كما تشاءون، لكن قد أجمعوا على المقصود، وهو أن التنبيه أو أن مثل هذا المعنى ينسخ النصوص والنصوص ينسخها، لأننا أخذناها من اللفظ. ولأنه يجرى مجرا يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا، وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه. نعم، هذه مسألة جديدة. يقول إننا فلا تقل لهما أف أو طبق ما سيأتي على هذا المثال. لو قلنا بأنه لا يجوز ضرب الوالدة ولا شتمهم ولا غير ذلك، ثم نسخ قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لو يعني نفرض، هل ينسخ حكم المسكوت عنه الذي استنبطناه من ذلك اللفظ المنسوخ؟ هل يكون منسوخا تبعا له أم لا؟ أو إذا قسنا على علة منصوص عليها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ثم نسخ ذلك الحديث، هل يبقى الحكم حكم الفأرة الذي قسناه على ذلك على الهرة المنصوص عليها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الجمهور نعم ينسخ، ينسخ لأن الفرع تبع للأصل، فإذا سقط الأصل سقط الفرع من باب أولى، لأن أصلا ما قلنا أن سؤر الفأرة طاهر إلا تبعا لكون سؤر الهرة طاهر، فإذا نسخ ذلك الحكم في الهرة إذن ينسخ في الفأرة ولا يكون طاهر. كذلك هنا إذا نسخ فلا تقل لهما أف فإنه يجوز ضربهما وشتمهما إذا ما ورد شيء غير ذلك، إذا نسخ يعني على فرض. نعم، أعد العبارة. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم. نعم، هذا واضح. وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه. نعم. وأنكر ذلك بدليل خطابه، ما المقصود بدليل خطابه؟ يقصد مفهوم المخالفة ترى هنا، دليل الخطاب يقصد مفهوم المخالفة، مثلا في سائمة الغنم الزكاة عرفنا من هذا أن المعلوفة لا زكاة فيها، هذا مفهوم المخالفة، هو أن يعطى المسكوت عنه حكما مخالفا للمنطوق به نظرا لمخالفته في العلة، هذا مفهوم المخالفة يسمى. طيب، لا زكاة في سائمة الغنم، أخذ العلماء من ذلك أن المعلوفة لحظة في سائمة الغنم الزكاة، الحديث في سائمة الغنم الزكاة، أخذ العلماء من هذا الحديث أن المعلوفة لا زكاة فيه. طيب، نسخ الحديث، هل يبقى الحكم على ما هو عليه أن المعلوفة لا زكاة فيها؟ لا، ينسخ. طيب، مع الأصل. إذن ما ثبت بمفهوم الموافقة، ما ثبت يعني الفرع يعني، وما ثبت بالقياس الذي علته منصوصا عليها، وما ثبت بمفهوم المخالفة ينسخ، أو إذا نسخ أصله نسخ الفرع. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس. نعم. وليس بصحيح. نعم. هذا القول الثاني، بعض الحنفية يقول أبدا إذا نسخ المنطوق به فلا ينسخ المفهوم ولا دليل الخطاب، ولا يعني ما ثبت بدليل الخطاب. لماذا؟ قال أعد: وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح. نعم، يقولون لأنه نسخ بالقياس، هذا يعني قستم الفارع على الأصل، فقلتم كما أنه ينسخ الأصل وهو المنطوق به فكذلك ينسخ المفهوم، وأنتم قلتم هناك أن القياس لا ينسخ شيئا من النصوص ولا يكون هو منسوخا، إذن خالفتم. هذا قول بعض الحنفية، قال ليس بصحيح. نعم أكمل، وقال ليس بصحيح. وليس بصحيح لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. أين؟ لأن التابع تابع، هذه قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، التابع تابع في الثبوت وفي السقوط مهما كان. فلم نقص نحن الفرع على الأصل حتى تقول أن هذا ثبت عن طريق القياس وتبطله. نحن قلنا ما ثبت عن طريق هذا اللفظ، ما ثبت عن طريق ذلك اللفظ، إذن اللفظ أصل له، فإذا سقط الأصل سقط ما ثبت به، وهذا ليس بقياس. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. فصل فيما نعم. كجميع الفروع الثابتة بأصل، فإذا نسخ هذا الأصل أو أبطل بأي طريق من الإبطال فإن جميع الفروع التي أتبعناها إياه تسقط وتبطل. نعم. شيخ تعليقكم على بعض الحنفية هنا، وأنكر ذلك بعض الحنفية. نعم. أقرأ تعليقكم عليه. أقرأ. قلت: ونسبة هذا المذهب إلى بعض الحنفية أو إلى كلهم فيه نظر، حيث تساهل هؤلاء في النسبة، فقد قال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع. وقيل يبقى ونسب إلى الحنفية، وتعقب ذلك الأنصاري في فواتح الرحموت قائلا: أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس. وسيجي نعم. هذا تكلمنا في الهامش أن هذه النسبة غير صحيحة للحنفية، والأنصاري شارح فاتح الرحموت شرح مسلم الثبوت تكلم عن هذا ونفاها عن نفسه عن الحنفية، وهذا من ظلم فيه الحنفية وغيرهم في النسب في نسبة المذاهب والآراء. لذلك أنا أقترح أن لا ينسب أحد إلى أحد المذهب، يقول قيل أو سمعت أنه يقال كذا وكذا، أما أنه يقبل أي نسبة من العلماء لأي علماء آخرين فلا بد أن يتحرز وأن يتأكد من أن هؤلاء قالوا، وما حصلت التفرقة بين المسلمين إلا لأجل هذا أبدا. تجدونهم يقولون قال الأشاعرة كذا وكذا، والشافعية والحنفية أكثرهم أشاعرة، وهو ما تأكد. فلذلك ما نجح أعداء الإسلام إلا لما وجدوا هذه المذاهب والآراء أبدا بين المسلمين، وكل واحد ينتصر، وكل حزب بما لديهم فرحون يبدأ، وكل حزب اتهم الآخر، حتى أن بعض الشافعية قال من مبالغات التعصبات المذاهب قال يجب على الحنفية أن يدفعوا الجزية والعياذ بالله، وقال كذا وكذا. نعم، اقرأوا مقدمة بكر أبو زيد في مدخل المذاهب، ذكر هذا الكلام، ونقرأ عن غيره. لكن انتبهوا لنسبة الأقوال، وخذوا المذاهب من كتبهم، من كتب أصحاب المذاهب لا تأخذوها مثلا كتاب حنبلي قال الحنفية وقال الشافعية، اذهبوا إلى الشافعية وتأكدوا، والمالكية كذلك، المالكية نسبوا إلى الحنابلة وبالعكس وإلى آخر. فحصل خلط وتعدي على بعضهم والعياذ بالله، مع أنه يعني بريء من هذه الأقوال وهذه الآراء. فصل فيما يعرف به النسخ. نعم، طريق معرفتنا للنسخ، عرفنا الناسخ، حقيقة الناسخ والمنسوخ والأدلة التي ينسخ بها والتي لا ينسخ بها والفرق بين النسخ والتخصيص. الآن يسأل سائقون: كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف نعرف أن هذا ناسخ وذاك منسوخا؟ كيف نعرف هذا؟ قال طرقه خمسة. الأول: اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس. أين؟ لا يمكن أن يعرف هذا الناسخ من المنسوخ بطريق العقل ولا القياس، لأنهما يعني عقلان لا يدخلان في الشريعة من حيث معرفة النصوص وثبوتها. اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس، بل بمجرد النقل، وذلك من طرق. أحدها أن يكون في اللفظ كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، اللفظ نفسه في ناسخ ومنسوخ. الآن كنت نهيتكم، الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا ناسخ. ففي الأول قول كنت في الماضي منسوخ، وهذا ناسخ بنفس اللفظ. وقال أيضا: وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. نعم، كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا، هنا نفس الكلام السابق، يعني بمعنى بين الناسخ والمنسوخ من اللفظ، من نفس اللفظ. نعم، وهذا واضح. نعم. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما تقدمه. أين؟ إذا قال الراوي: سمعت عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا علينا الآية الفلانية، فإن ما قبلها يكون منسوخا إذا تعارضت معه. طبعا ما قبل يكون منسوخ إذا تعارض معه. نعم. الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. طبعا إذا أجمعت الأمة، الأمة معصومة عن الخطأ، فإن إذا أجمعت على أن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ فإننا نقبل كلامه. نعم. طبعا إذا نقل إلينا الإجماع نقلا متواترا، أما إذا نقل إلينا الإجماع نقلا أحاديا فلا نقبل كلامه. نعم. الرابع. نعم. إذا قالوا هذه الآية ناسخة للآية كذا أو الحديث ناسخ لكذا، فإن نقبل. إذا قالوا أنها ناسخة لشيء معين نقبل، أما إذا قالوا أنها ناسخة وسكتوا، لكن في العادة أنهم لا يقولون هذا، هم يقولون هذا الكلام متى؟ إذا حصل مناقشة في المسألة، يقول هذا الحديث أجمع العلماء على أنه منسوخ المستدل به في هذه المسألة وهكذا. نعم. الرابع. نعم. ماذا تجيبون عن كلامه؟ يقول ان في السابق قلنا ان الاجماع لا ينسخ، وهنا تقول، يقول المصنف ان اذا اجمعت الامه على ان هذا منسوخ وهذا ناسخ نقبله، فماذا، ما هو الجواب؟ نعم. نعم، هم طبعا ما اجمع العلماء الاجماع لابد ان يكون له مستند، اما نص من كتاب او سنه أو مصلحة أو قياس. فهنا استندوا على نصوص قد اندثرت على أنه منسوخ. يمكن ما هم أجمع الصحابة مثلا أو التابعون على أن هذا الحديث منسوخ بحديث كذا أو نحو من ذلك، معتمدين على مستند. المستند هذا ما وصل إليه، اندثر. وكم من خبر قد اندثر. نعم. الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتاع فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. واضح، هذا مثل السابق، كنت نهيتكم. هو لو ذكره يعني هناك، لكن هناك الفرق بينهما في الأول أن الأول نص لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، هذا الرابع ليس بلفظ، ولكنه بلفظ الشارع، ولكنه بلفظ الراوي رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثا ثم نهانا عنها. فهنا لفظ الراوي وهناك لفظ الشارع، ففرق بينهما، ولو اتبعه الأول لكان أولى. نعم. الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم. أي نعم. هذا الخامس أن ننظر إلى الراويين للحديثين المتعارضين. جاء طلق بن علي الحنفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وقال وسأله عن مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك؟ معنى ذلك أنه لا ينقض الوضوء، كما تمس رجلك أو يدك وأنت متطهر ولا ينقض الوضوء، كذلك إذا مس الإنسان ذكره. فذهب ولم يعد إليه في أول الإسلام. أبو هريرة معروف أنه أسلم متأخر، فسأله عن مس الذكر، أو روى لنا حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فتعارض الحديثان الآن، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، تعارضا. فقال جمهور العلماء إنه ينقض، واعتمدوا على حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأنه ناسخ لحديث طلق هناك. وسبب هذا الترجيح هو أنه ناسخ، وسبب هذا النسخ هو أن ذاك الراوي الأول أسلم في أول الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ولم يرجع إليه، وهذا أبو هريرة متأخر الإسلام وكذا كما قال هنا. هذه طرق معرفة الناسخ والمنسوخ من حيث الألفاظ ومن حيث التاريخ ومن حيث الوقوع. يمكن الحديث اللي وردتموه أبو هريرة حديثه من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، غير الحديث الآخر اللي تفضلتم. أي نعم، روي هذا وروي هذا، والمهم أن الحديثين قد تعارضا عند العلماء في معناهما وليس اللفظ. قدمنا حديث أبي هريرة على حديث ذاك لتأخره في الإسلام. نعم. كيف يعني متى يصار إلى النص؟ أيوه. إذا لم يكن هذه مسألة في التعارض والترجيح. نعم، كلامه يقول متى يعني نرجع إلى النص إذا تعارض نصان. قال بعضهم أول ما يبدأ به النسخ، أن ننظر الناسخ والمنسخ منهما فنقدم النسخ ونترك المنسخ. وقال بعضهم لا، نقدم الجمع أول، إذا أمكن الجمع بينهما فنجمع بينهما دون النظر إلى النسل، ولكن هذا غير صحيح. لا يمكن أن نجمع بين نصين نصا ثبت أنه منسوخ، قد يكون ثبت أنه منسوخ، وإذا ثبت أنه منسوخ لا دليل فيه مهما كان ولو كان القرآن. متاعا إلى الحول غير إخراج، لو جمعنا بينه وبين الآية الأخرى هذا لا يجوز شرعا. فلذلك لا بد من التأكد أولا أن أحدهما يعني ناسخا والآخر منسوخا، فلا نستدل بالمنسوخ ولا نجمع بينه وبين غيره نهائيا. أما إذا ما ثبت لدينا أن هذا ناسخ أو هذا منسوخ، فإننا أول ما نبدأ به بعد ذلك هو الجمع، فإن لم نستطع فإننا نرجع أحدهما بالآخر على الآخر من ترجيحات إما بالألفة داخلية أو خارجية وهكذا. الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما انتهى من ذكر النسخ، طبعا الناسخ والمنسوخ أو باب النسخ يتصل أيضا بالسنة، لكن لماذا ألصقه وألحقه بالكتاب؟ قالوا لكثرة ما ينسخ في الكتاب ألحقه العلماء بالكتاب، السنة قليلة النسخ فيها ترى، فلذلك لكثرة ما يرد من الناسخ والمنسوخ في الكتاب جعلوه تابع لمباحث الكتاب، وإلا هو النص يخص النقل، يخص النص يعني، والنص الكتاب والسنة. الأصل الثاني من أصول الشريعة ومن القواعد الكلية السنة. نعم. وقول رسول الله، والسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يخص المكلفين، هذا عند الأصوليين وعند فقهاء الأمة هذا هو التعريف، عند المحدثين يختلف ترى. ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات ويسكتون، جميع ما صدر منه هذا عند المحدثين، ما يهمهم كونه متصل بالمكلف أو لم يتصل بأفعال المكلفين أو لا، لكن الفقهاء عرفوه بالتعريف السابق لأنهم يشتغلون بأفعال المكلفين، فهو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات غير الكتاب مما يخص المكلفين، مما يخص أفعال المكلفين، هذا تعريفه عند الفقهاء والأصوليين، لأنهم هم أصلا يشتغلون بما يفعله هذا المكلف من حركات وسكنات من صلوات من عبادات ومعاملات وجنايات وأحوال شخصية وغير ذلك من الأمور الفقهية. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة كالقرآن، حجة كالقرآن يعني يعمل به، يجب العمل بالسنة متواترة أو آحاد قياسا على القرآن. نعم. لدلالة المعجز على صدقه، واستدل على أنها حجة بأدلة، منها الدليل الأول لدلالة المعجز على صدقه. أي نعم، لدلالة المعجز، ما هو المعجز؟ القرآن الكريم، هذا الدليل الأول، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي أعجز أفصح العالم العربي في ذلك الوقت وأبلغهم أعجزهم أن يأتوا بمثله، فهذه معجزة، أتي بما كانوا يعني يبالغون في معرفة اللغة العربية وأتي له بمن يعجزهم أن يأتوا بمثله، فهذا معجزة، كما أتى موسى بالسحر، يعني كان قوم موسى الذين أرسل إليهم كانوا يعني تقدموا في معرفة السحر، وكانوا يزعمون بأنه لا يمكن أن يفعل غيرهم مثله، فأتى النبي موسى بالسحر فآمن المؤمنون الراسخون في العلم من بني إسرائيل بموسى لأنهم عرفوا الحق. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن فآمن من دقق فيه بهذا المعجز، آمن به. هذا الأول، لدلالة المعجز على صدقه وأمر الله سبحانه بطاعته. نعم، هذا الدليل الثاني، أن الله سبحانه وتعالى أمر بآيات لا تحصى من القرآن أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نص. والأمر هذا مطلق، وإذا كان الأمر مطلق فإنه يقتضي الوجوب. نعم. وتحذيره من مخالفة أمره، هذا الدليل الثالث على حجية السنة، وهو أن الله عز وجل حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حذره بالعقوب، فمن خالفه فإنه يستحق العقوبة، ومن يستحق العقوبة هو من خالف شيئا واجبا عليه، كما قلنا في تعريف الواجب هناك. وهو دليل قاطع على هذا طبعا، هذه أدلة حجية السنة باختصار، أكثر العلماء أطالوا فيها، ولكن المصنف اختصر فيها وهي كافية لمن دقق فيها. نعم. وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، فأما من نعم. دليل قاطع السنة، دليل قاطع على من سمع النبي صلى الله عليه وسلم شفاها، يعني بمعنى أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر والنواهي، فهو دليل قاطع كالقرآن ترى. أما من لم يسمع الأوامر والنواهي من في النبي صلى الله عليه وسلم شفاها، ما معنى شفاها؟ مأخوذ من الشفاء وهي الشفتين. أما من لم يسمع ذلك شفاها، وهم طبعا من بعد الصحابة إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، فهو ينقسم الحديث إلى قسمين بحقهم، متواتر وأحد. فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه قسمين، تواترا وآحادا. نعم. المتواتر هو الذي يرويه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا المتواتر اسمه. تواتر لفظي ليس تواتر معنوي. أما الآحاد فهو ما يخالف ذلك، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد قد يعني اتصف بصفات وشروط كثيرة، سيتأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعم. وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة. نعم. الآن سيأتينا بموضوع هو دقيق بالنسبة للمجتهدين، وهو اختلاف روايات وألفاظ الصحابة في رواية الحديث، بحيث إذا أراد الإنسان أن يرجح بين حديث وآخر فإنه يلحظ لفظ ما قاله هذا الصحابي، فإن قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم غير إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، فرق بينهما. قال الأول. وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، فأقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو حدثني، أو شافهني. نعم. هذه العبارات هي نص بأن هذا الصحابي قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذا من فيه، شافهني أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نحو من ذلك. نعم. فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال، وهو الأصل في الرواية، قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث. نعم. هنا هذا أصل الروايات، وهو قول الصحابي أو قول الراوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما يقول إلا صحابي، لا نقول قول الراوي، لأنه الرواة أحيانا يكون من التابعين، لكن بالنسبة لهذا لا يقوله إلا صحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو شافاني. نعم. الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لماذا كان الأصل في الرواية هذا ويقدم على غيره الأول؟ لعدم احتمال واسطة بينهما، لعدم هذا الاحتمال مما الذي ستأتي من المراتب في احتمال، والاحتمال هذا ضعف من إيه؟ من قوة الحديث. هنا عدم احتمال واسطة بين الراوي الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعله أقوى رواية وأقطع رواية ويقدم على غيره. الثانية، الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا لاحتمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وليس نص صريح، لماذا؟ لوجود الاحتمال الذي سيقوله الآن. الاحتمال أن يكون قد نقف على المرتبة الثانية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.